ما لقاش غاية، إنما هي أهم من أن تنسى. فربنا قال له الله إصلاح الدنيا كبيرة، ليه؟ لأنك تضرب في الأرض وهتاخد كوت، والكوت يعينك على العبادة، والكوت يعينك على مش عارف إيه، طيب كويس. فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله إيه؟ الله إيه؟ أكبر. طيب هذا المستقبل لصلاة. وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، إنما تيجي عمومية الموضوع تقولها إزاي؟ بقولك كما كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة أن الرجال الأول هو، وبعدين إيه الأطفال الغلمان، وبعدين مين السيدات. كنت كان بقول لك بقى كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المرأة ولا سواجها ولا الطاولة، وناس بقى يعني عندهم لسه شوية كده يحب يتأخر برضو يتمحك يعني. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستأخرين، محدش هيفوت علينا حاجة، يعني ما تفتكرش انك انت هتفوت، او المستقدمين الينا والمستاخرين عن لقائنا. طب هو المستقدم ده بايده انه يستقدم ولا ما يستقدمش؟ ام قال لك لا، صحيح اللي بيموت حتى انفه مالوش انه يستقدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استقدم. استقدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياه، لا ده بيحبها الحياه اكتر، بيحب الايه الحياه ايه. والمستأخر يعني يتأخر شوية، يعني ما يروحش إلا مضطر. يبقى إذا الآية إيه شمل أشياء إيه؟ الشاعر قال إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول إن الموت هيجي هيجي، ولذلك قال الشاعر ألا أي هذا الزاجين أحضر الورى يا من تزجرني عن شهادة الحرب وان اشهد اللذات، يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للذات. هل انت مخلدي؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. اروح لا انا، هذا المستقدم ده ليه؟ ام قال لك لان المستقدم ده بيدي دليل ايمان يقيني، لان الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاعها ومش عارف ايه وراح عشان ما ينفسه، يقول لك يا سلام ده المساله واضحه بذهنه قوي، مساله مش عايزه. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيلوك التمره قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه الا ان ادخل والجماعه دول فيقتلهم ويقتلوني؟ قال له لا. طب وانا هادي له الحكايه دي لحد ما امضغ التمره، ها اروح لمين؟ يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على غلط ابد ومعرفته انه انس للرسول. يقول له ادعي يا رسول الله استشهد. يقول النبي متعنا بنفسك يا ابا بكر. كم لسه شويه، لسه ايه؟ شويه. يبقى المستخدم هو الايه؟ مستخدمه للايه؟ للحرب. والمستاخر هو اللي اخر. وان كان الحق سبحانه وتعالى يقول اياك تفهمه ان المستاخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية، هيعمل حاجات ايه؟ لان الايمان عايز حاجتين، عايز ناس يصلوه، وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياة. فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه؟ من الحياة. والناس اللي ما راحوش الا في الشهادة يحملوا منهجه الى مين؟ الى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم، ربك بالإضافة للرسول رب، قال لك لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه يبلغ بيه الكمال. فبقول ان ربك هو يحشره، قال ان متولي رعايتك ومتولي